الحمد لله على شيء الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فظننتم ان نزل عليكم السكينه وغشيتم الرحمه وحفظتم الملائكه. فنجاهم الله في من عندهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم على قوم الضائع ونادى مناد في السماء ان قوم مغفور لكم قد بدلت سيدتكم حسنات. فاحتسب كل عليك روايه نقول عليك فتره من الملائكه تسقف لكم ونحن مناد من الحمد والمجد من الله سبحانه وتعالى. سيدنا معسير بن حبيب صلى الله عليه وسلم نطلع بقى ان شاء الله كمل في السيره احنا النهارده في سنه 14 من بعث النبي صلى الله عليه وسلم في اخر السنه الاولى بعد الهجره. النبي صلى الله عليه وسلم هاجم، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجم طلع من المسجد مكان اخر الى المهاجرين والانصار، وكان بدا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم باعمال الدعوه واعمال التوبيخ. اقام النبي صلى الله عليه وسلم مدرسه علميه وبدا الناس تتعلم دين الله سبحانه وتعالى. أقام النبي صلى الله عليه وسلم سوق، وبدا الصحابه يبقى عندهم حياه مجتمعيه حياه اقتصاديه. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات مع اليهود ومعاهدات دفاع مشترك بين سكان المدينه. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب القبائل حول المدينه بحيث ان هو يحصن المدينه. ثم بدا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقطع الطريق على اهل مكه الذين بعدما علم انهم علوا على دوره وعلى اموال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه بعد ما هاجروا الكفار في مكه عملوا ايه؟ كل واحد كان عنده حاجه خدها، يعني كان عنده بيت قاموا واخدين بيته، اللي كان عنده تجاره قاموا واخدين تجاره، كان عنده بضاعه واخدوا بضاعته، اللي كان عنده محلات قاموا واخدين المحلات، اللي كان عنده مزرعه خدوا المزرعه، خدوا كل حاجه. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر قريش عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر، كان عالم من طرق التجاره. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر تجاره قريش، يعني كل قافله طالعه هتمر على المدينه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه. فخرجت قافلة لغاية أبو سفيان إلى الشام، تعرفين قريش كان لهم حزين يحلل الشتاء والصيف، فكان لهم رحلة بيطلعوا فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عمله بالتجارة كان عالم بطرق التجارة. ففي قافلة خرجت من قريش معاها أموال المسلمين اللي هي المنهوبه، يعني هم خدوها هم امموها دي فخدوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج اليهم في ذي العشيره ففرت القافله ولم ياخذ او الصحابه لم يدركوها. انتظروا بقى هي رجع من الشام وهي راجعه ايه؟ فكانت غزوه بدر الكبرى عند هذه الايه في مقابله هذه القافله بقياده ابي سفيان. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وابي سفيان بلال من الشام في تجاره قريش نادى المسلمين اليه وقال لهم: هذه عين قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ينفقكموها. الكلام ده كان امتى يا جماعه؟ كان امتى؟ شهر 2 شهر ايه؟ رمضان. لكن اول رمضان يصوم كان لسه نازل فيه بقى ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فايه؟ ربنا امر هنا بصيام رمضان، كان نزل فرض صيام رمضان، ده كان اول صيام له، اول صيام شهر رمضان على بعض. فالصحابه امروا بالقتال في شهر الصيام، ان هو انزل هم بيصوموا صايمين يحصل ايه؟ يحصل ما يطلعش حلال لهم اخرجوا للقتال لايه؟ لغزوه صحيح في رواية أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو المدينة أخبرت عن العير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نأخذ الشكر لهذه العير لعل الله يغنم لها؟ قال كنا نعم فخرجنا بعد. ولم يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس وطلب أن يخرج معهم من كان ظاهر رحلته حاضرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن كل الناس تخرج معاه، قال اللي جاهز الوقت يطلع، اللي كان عنده ظهر راحلة حاضرة يخرج الآن. ولم يأذن من أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة. ده معناه إن في عامل وقت مهم، يعني ما كانش فيه مساحة إنك تروح لسه تجيب الظهر، تجيب الجمل بتاعك ولا تجيب الحصان بتاعك وجاهز بقى سيفك وتيجي. لا لا لا، اللي جاهز الوقت يلا. قال ولم يأذن من أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة ولذا لم يعاتب أحد تخلف عن غزوة بدر. وكان عدد المسلمين اللي خرجوا عن دار السلام ما بين 313 و319 منهم 82 مهاجم، واحد صحيح من الأوس و170 من الخزرج. يبقى أكثر عدد في غزوة بدر من 311 كان منين؟ من الخزرج. معهم 70 بعيرا، 70 جمل، 300 على 70 يعني كل طول حسابات، كل كم واحد على جمل؟ قال له 4-5 تعاقبوا على ركوبها وفرسان فقط. يبقى عدة جيش المناد اللي ورا الفيل سفارة بس كده، ما تنتهاش تاني. يبقى احنا عندنا كان 300 معاهم 70 جمل وايه؟ وحصانين، فرسان فقط. في واحد اسمه أبو لبابة، ده كان صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة التلاتة على إيه؟ على جنب. أبو لبابة ده كان حليف بني قريظة، هيجي له قصة بعد كده في آخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما غزوة قريظة وغزوة تبوك. خلينا بس، أبو لبابة ده كان رجل له مكانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة على جنب. فطبعا طب تخيل ان ابو لبابة وعلي بن ابي طالب والجمل، فقال له انما صنم يركب، قال لك انما صنم يركب طبعا، فقال له اتفضل احنا هنمشي وانت اركب. فقال لهم ليه؟ النبي عليه السلامه عنده كم سنه دلوقتي؟ عنده تقريبا 54 سنه او 53 سنه. علي بن ابي طالب عنده كم سنه؟ العشرينات. فطبعا واحد عنده 55 واحد عنده حاجه و20 علينا الغريب شاب قوي، وهو اصلا ربنا سبحانه وتعالى اعطاه ليه؟ اعطاه القوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى علي بن ابي طالب وابو لبابه الاثنين عايزين ان هم يبطلوا مكانهم ويخليه هو راكب على طول وهم ايه؟ وهم يمشوا على الاقدام، فقال لا ما انتما او ما انا اغنى منكم عن الاسر. قال لهم وانا انا زي ما انتم وما انتم باقدر مني على المشي. قال لهم لو انتم بتتكلموا على الاكل انتم محتاجين اكل وانا محتاج اكل، ولو انت بتتكلم عن المشي انا همشي وانت تمشي. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه الايه؟ الدور. قال لهم نقسم الدور وكل واحد ياخد دور، هيك بشويه وايه؟ والتانيين يكونوا شويه. هذا من حسن حسن عشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ان القائد مش معناه ان هو يرتاح. نحن احيانا بيبقى ايه؟ لما تبقى انت بس بتعمل حاجه في الدين او في الدنيا وانت متخيل ان انت من الناس بتسمع الكلام، فانت المفروض ان انت بقى اللي تريح. لا، هو انت كل ما بتطلع فوق كل ما انت مسؤولياتك بتزيد، كل ما انت المفروض ادائك بيزيد. فالقيادة في الدين كما أنها لها مزية إنما هي تكليف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح مفهوم إن لو أنا اللي موجود وشايف أو أنا معاكم على فرض، ده مش معناه إن أنا اللي هتاخد وأنتوا تمشوا، إنما زي ما أنتوا بتتعبوا أنا إيه؟ أتعب. قال ما أنتم بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم. وفي الطريق عندما بلغوا ضوحاء رد النبي صلى الله عليه وسلم أبو لبابة عليه السلام، وهم وصلوا كده خرجوا المدينة، خرجوا من المدينة، وقبل ما أن يصلوا إلى بدر النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قال له أبو لبابة ارجع المدينة. رجع عمل المدينة دلوقتي فيها مهام، في مهام مهمة اسمها السوق، في مهمة اسمها الصلاة للناس، في مهمة اسمها القضاء والحكم للناس، في مهمة ان هو لو جه عدو يقدر ان هو يدافع، في مهام المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابو لبابة على المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف النبي صلى الله عليه وسلم مكتوم على الصلاة، يعني تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي بيصلي امام في المسجد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خرج غزوة بدر استخلف على المسجد، قال لهم مين اللي هيصلي مكاني؟ ابن ام مكتوم. ودي ادب، مش ادب الاستخلاف، ادب الاستخلاف ده مهم قوي ان احنا نتعلمه، ان انت تبقى عندك الدية في العمل الديني، يعني ما تكون شايل حاجة في الدين ما تقومش ماشي مرة واحدة. اللي هو واحد كان بيصلي امام وبعدين هو انشغل يحصل ايه؟ يوم قال يوم ماشي، طب والامامة دي مين اللي هيصلي بالناس؟ طب انا مشغول في حاجة دينية او حاجة مهمة ماشي، في حاجة اسمها استخلاف، يعني يشوف حد وراك الامام اللي هو بيصلي واحدث في منتصف الصلاة يعمل ايه؟ احدث يطلع ريح هو بيصلي، او هو بيصلي اكتشف ان هو مش متواصل، هو في نص الصلاة هيعمل ايه؟ هيستخلف، هيقوم راجع ورا ويطلع واحد قدامه يكمل الصلاة وهو يروح يتوضا. فده اسمه ايه؟ الاستخلاف، دي الصلاة. فكذلك على اعمال الدين العامة، لو صلى استخلف ابو لبابة على المدينة، استخلف ان هو مكتوم على الصلاة. مين بقى اللي يركب مكان ابو لبابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرثد بن ابي مرثد. في مرثد؟ مرثد ده يا جماعة اللي كان بيحب واحدة كده، كان له قصة كده، في واحدة كان بيحبها وكانت ماشية غلط، يعني كانت ايه؟ كانت المرأة بغية، وكان هو قبل الإسلام كان ما عندوش مشكلة يعني بغية بس ايه؟ عادي يعني أصحاب. فلما أسلم مرثد الست البغية دي كانت بتحبه، فقالت له اتجوزها، فراح يستأذن ايه؟ ان هو عايز يتجوزها وهي امراه بغية يعني ايه؟ يعني تزني بفلوس، اخلاقها سيئه. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال سبحانه وتعالى: الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك او محجوب بذلك على المكملين. فامتنع مرثد عن هذه المرأة، امتنع ليه؟ عشان حرام، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص قلبي يتقطع، تزعل شويه، اصل انا حاسس ان انا تعبان، ما تتعب يا عم شويه، اصل انا مش قادر، ايه هيحصل لي يعني؟ هموت موت عادي، ما الناس كلها اصل هي هتزعل، يا سيدي سيبها تتفلت، سيبها لما تخرج معها من الدش والميه، بص ميه البحر اللي معاك دي خليها دش والميه يا اخي، تنسى قلبك خلاص، امشي من الحلال روح اتجوز، مش هينفع يعني، هو مفيش حل انك تمشي من الحرام، يعني مفيش حل خالص الا انك تمشي من الحرام، ما تمشي من الحلال لو مش عارف تمشي من الحلال امتنع. المهم مرثد ده كان ايه له قصه كده، مرثد ده تعاقل وهو مكان ابي لبابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كده ثلاثه على ايه؟ على الزمن اللي هو مرثد وعلي بن ابي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما علم ابو سفيان من الخطر المحدق لقافلته، ابو سفيان وهو راجع من الشام جاءوا اخبار ان في جيش هيطلع من المدينه ايه؟ يقطع الطريق عليه وياخذ القافله اللي هي اصلا هيقتل من مين؟ من مال مين؟ من مال الصحابه. فابو سفيان طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا معايا قافله وممكن تضيع مني. فبعث بسرعة واحد اسمه لمضم إلى مكة، الحقوا الأموال بتاعتكم هتتسرق، الأموال بتاعتكم هتتاخد. فبعث أبو سفيان لمضم ابن عم هذا الرجل اللي هو من غفار إلى مكة يستنجد الناس. أو ضمضم ده كان عنده ذكاء يعني، قال لك دلوقتي انا لو طلعت مكه عقبال ما اروح هيبقى في مشكله عملنا اجمع واحد واحد والبيت واروح لواحد واحد اخبط عليه بيت افهمه مش هينفع قلع هدوم الناس كلها ايه اللي بيحصل رجع ولما قلع هدوم وطلع يجي بقى ايه الناس كلها بتشوف ده بيجري ليه وهو ماشي قال هدومه كده فقال اللطيمه اللطيمه وغوساء وغوساء الناس كلها طبعا مين اللي بيجي يقول الحقوني الحقوني لطيمه يعني العير التي هي محمله بالايه بالبضائع قال اللطيمه اللطيمه وغوساء اموالكم مع ابي سفيان على ظهر محمد واصحابه لا ارى ان تدركوها الغوث الغوث الغوث الغوث الخبر انتشر بمكة بسرعة جدا مكة قررت انها تطلع جيش هيطلعوا كم جيش كل واحد منهم مليم له دينار له درهم في القافلة هيطلع كل قبائل اللي عايشين في وسط قريش هتطلع خرجوا ألف مقاتل خرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها ولتطب المسلمين بالمسلمين في حرب تراها قاضية على قوة المسلمين الذي ربما تهدد تجارتهم ولم يتخلف من أشراف قريش إلا أبي لهب أبو لهب كان علي دين لاسمه العاص بن هاشم فقال له بص اطلع انت وانا ايه هقعد عشان الدين بلغ عدد الناس اللي خرجت من قريش 1300 معهم 100 فرس و 600 دبع وجمال كثيرة مين قائد الجيش اللي طالع من قريش؟ مين؟ لا مش خد القافلة بس هو قائد القافلة اللي جاية من الشام اللي هي سبب الغزو مين بقى قائد الجيش اللي طالع عشان يحمي القافلة؟ اللي مش عارف يقول مش عارف حد عايز يقول أبو جهل أبو جهل عارف محمود بيخبي في قوم يا جماعه اسمهم بنو بكر دول قبيله من القبائل كان بينها وبين خزاعه او بين بعض الناس في قريش نزاعات فكانوا قريش خايفين من بكر دول خايفين ان هم ايه؟ ان هم لو شافوهم يطلعوا يقوم هم يعدوا على الناس في مكه ويقتلوهم فده كان هيثبط الناس انها تطلع يعني ده كان هيبقى فيه مشكله الناس هتيجي تطلع فيقول لك طب ما بكر ممكن ايه تستغل الفرصه واحنا مش موجودين واحنا كلنا الجيش كله طلع وكل المقاتلين خرجوا ويعدوا على النساء والاطفال او يعترضوا الجيش فتمثل الشيطان الشيطان هنا بقى قال لك لا المهمه دي لازم انزل فيها مش هينفع مش هينفع اوصلها مش هينفع ان انا واحده واحده واحده واحده اقول له اعمل اعمل انا لازم انا انزل بنفسي فتمثل الشيطان وقال اني جار لك تمثل الشيطان في سوره رجل اللي هو سواق بن مالك المدلجي بني مدلج اللي هو كبير بني كنانه اللي هم كبير البكريين يعني او من كبار بنو بكر وقال ما تقلقوش انا معاكم مبكرا تعدوا على ايه؟ على كويس ليه؟ عشان يطمنهم حتى يخرج الجيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في اطمئنان مرتاحين مش حاسين ان هم عندهم امان ما تخافوش على عيالكم ما تخافوش على فلوسكم ما تخافوش على خيامكم ما تخافوش على تجاربكم اطلعوا بس انتوا اضربوا محمد واصحابه وما تقلقوش على الباقي في الوقت ده رأت عتيكة اللي هي عم النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ايه الرؤية اللي رأتها؟ رأت عتيكة فيما هو النايم قبل مقدم نظر مع عمرو بخبر ابن سفيان بثلاث ليال قالت رأيت رجلا يقبل على بعير فوقف بالأبطح فقال انفروا يا لغدر لمصاريعكم في ثلاث بتقول شفت واحد الواحد ده جاي وبيقول ان اخرجوا يلا عشان تتقتلوا اخرجوا لمصاريعكم في ثلاث يعني هم ثلاث ايام وانتم مش هتبقوا موجودين كلهم ثم رمى بصخره فما تركت بيت من بيوت مكه الا ودخلته رمى الرجل بصخره فالصخره دي ايه اتفتتت في البيوت كل بيت اصابه ايه جزء من هذه الصخرة. راحت عتيكة دي، عتيكة دي مين؟ تقرب إيه بقى وسلام عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لمين؟ قالت لأخوها اللي هو العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو الوقت كبير القوم ده اللي معاه الوفادة والسقاية والحجامة، ده اللي معاه ايه بعد عبد المطلب وابي طالب، ده العباس اللي معاه قوة الايه بنو عبد مناف وبنو هاشم. فحكت له القصة، قالت له انا شفت رؤية فيها كذا وكذا، فيها ان في واحد جاي، والرؤية دي الناس كلها من مكة هتخرج وهيتقتلوا، وان في واحد وانه كان معاه صخره والصخره دي اتكسرت وايه ودخلت الدور، اخذ صخره فرسلها من راس الجبل فقبلت تهوي حتى تتبغض يعني اتكسرت، فما بقي دار ولا بنيه الا ودخل فيها بعضها. العباس المفروض ان قالته الكلام ده المفروض ان هو ما يقولش حاجه. العباس راح لمين؟ قعد في النادي كده، النادي ده اللي هو المصري يعني، فاعل ف اميل ده انا شفت او اختي شافت رؤيا كده. مين بقى اللي وقف له؟ ابو جهل. قال له يعني نبي؟ قلت انه في نبي منكم كمان بقى عندكم نبيه، يعني مش كفايه نبي بقى اثنين انبياء. وبدا يسخن من مين؟ من العباس. حتى قال تحدثون أنكم فيكم نبي، حتى تحدث أن فيكم نبيا. فالعباس رجل تكلم عن أختي كده، فكان هيحصل إيه مشكلة، فجاء ضمضم ينادي اللطيمة اللطيمة وغوسة، خلصت المشكلة وإيه واشتغلوا مين بضمضم وجهزوا الجيش. أبو سفيان قرر إن هو يحرق مسار القافلة اللي جاية للشام عن طريق المدينة أصلاً. يعني عايز أقول لكم إن القافلة أبو سفيان استطاع إن هو إيه يهرب، هرب بالقافلة أصلاً، لكن جيش الكفار انطلق خلاص، هم جهزوا 1000 واحد وقرروا ان هم ايه يقاتلوا. هم كانش قتلوا، هم كانوا رايحين يحموا القافله، وبعدين لما راحوا هناك كده ما لقوش قافله وقالوا لهم ده القافله وصلت مكه اصلا، قال لك طب وايه المشكله ما نقعد بقى نقاتل بدل ما احنا طلعنا نضربهم، يعني احنا ورانا ايه؟ طب الناس تقول له خلاص ما حصلش حاجه، القافله عدت وهو بسجان بعت رساله وقال ان هو في مكه اصلا ومعاه اموال والحقوا خدوا اموالكم والقافله ده التجاره كسبت، قال له لا لا لا احنا قاعدين هنا. ولم يخرج لم يرجع من جيش ابو جهل، من جيش ابي جهل، الا طالب بن ابي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مع بنو هاشم، وكانوا يتحدثون انهم يميلون الى محمد لانهم ايه من ابناء عمومته. انا قال لك انتوا اصلا مش عايزين تقاتلوا وخارجين معانا ايه كده يعني. فكان كان هيحدث بينهم مشكله، فلما طالب بن ابي طالب ما لقاش في بد من المكس فرجع. كان ابو سفيان متركزا للخطر المتكبر من جانب المسلمين، وعندما اقترب من بدر لقى مجدي بن عمرو. مين مجدي بن عمرو ده؟ واحد من قبيله اسمها جهينه. انا قلنا جهينه ده مش ايه؟ ده قبيله اسمها جهينه، دي من قبائل العرب الشهيره. فكان مجدي ده كان بينه وبين نوع سلام معاهده، وكان بينه وبين قريش معاهده، يعني كان في حالة سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر عمل معاه معاهدة سلام، وكان بينه وبين الايه بين قريش معاهدة سلام. فكان هو عميل أو شخصية بتتمتع بالسلام من الطرفين. فأبو سفيان راح لمجدي وقال له مجدي بن عمرو، قال هل سمعت أن هناك جيش خرج بذلك؟ قال له حسنا انت عارف ان في جيش هيقاتلنا؟ فقال رجلي وفاله بأنه راكبين أنا آخر إلى تل ثم استقبل في شن لهما ثم انطلق. قال له والله أنا شفت بدأ الناس تيجي في المنطقة دي يحصل نوع استطلاع كده. فأبو سفيان قال لك بدأ في استطلاع يعني هم بيلاقونا لا أنا إيه أخلف. وأخذ طريق الساحل الطريق الأطول. فبدأ أبو سفيان إلى المخيمة فأخذ المفعال البعيد. بدأ أبو سفيان قال له شفتهم فين؟ قالوا في الحتة هناك ديت. راح أبو سفيان يجري كده لحد ما إيه لقى بعير بعرة. البعرة ده اللي هو غوص الجمال والحيوانات. فأخذ البعرة ديت وفركها فلقى فيها نوى بلح. فقال هذه هذا تمر يثرب. قال له البعير ده بعير يثرب. كان عسكري عنده فلوس. يعني قال لك انا عايز اعرف الجمال دي بتاعت مين. ففرق البعر فلا ايه لا نوى البلح. فبص على النوى كده قال له التمر ده بتاع يسرا. عرف التمر عرف التمر. فاستدل على ان هذا جيش خرج من يسرا بايه بالبعر. قال هذه علائق في المدينة. فأسرع طريقا من طريق الرئيسية الذي يمر على يسار بدر واتجه إلى طريق الساحل غلما ونجا من الخطر. ثم أرسل رسالة إلى جيش قريش وهم الجحفة يخبرهم بنجاته ويطلب منهم الرجوع إلى مكة. وهم جيش مكة بالرجوع ولكن أبا جهل رفض ذلك قائلا والله لا نرجع حتى نرد بدر. قال لهم والله إحنا ما إحنا راجعين إحنا بدل خرجنا نروح بقى نقعد في بدر. بدر دي بقى كانت يا جماعة بدر ديت كانت مكان سوق. كانت مكان الناس بتقعد فيه تسمع تبيع وتشتري وتقيم فيه ويقيموا فيهم اللي ويبقى فيه تجارات واموال ومباريات شعريه. يعني كان مكان متعارف عنده وفيه زي عندنا في اماكن كده يقول لك ايه السوق بيقام هنا. فكان بدر في بئر بدر ديت كانت المكان ده. فابو جهل قال له ولو خرجنا خرجنا احنا نروح نقعد في بدر ثلاث ايام. ليه بقى؟ قال لك نجيب الرقصات ونغني شويه ونرقص والعرب كلهم يشوفوا الجيش بتاعنا اللي راح واللي جاي وايه اللي جاب ايه. ده مش وقت سوق. الناس كلها اللي رايحه واللي جايه تعرف قد ايه مكه قويه وعندها جيش قوي. هو طبعا رايح لمصرعه. قال والله لا نرجع حتى نجد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر تزود ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعظ القيام وتسمع بنا العرب ومسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا ابدا. فامضوا. قال الجيش مين؟ ابو جهل قال نمشي. الناس كلها مشت الا مين؟ الا طالب ابي طالب رجع ببني هاشم. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان ابو جهل طلع بجيش وان القافله عدت وان الجيش اعتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد مشوره لاصحابه. احنا قلتلكم في الاول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان القافله جايه عمل ايه؟ اخرج جيشا وقال لهم ما حدش يجي من بعيد. اللي جاهز دلوقتي مين؟ يطلع الان. المره دي فيه هنا معطى جديد. ايه المعطى الجديد؟ ان القافله عدت وان لا جيش جاي. يعني احنا كنا خايفين من القافله دلوقتي بقت القافله مش موجوده وبقى فيه ايه؟ جيش. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاشاروا عليهم. في بعض الصحابه احنا هنطلع ليه؟ خلاص هم عايزين خليهم يقعدوا ثلاث ايام ويمشوا. احنا من؟ جايين يقعدوا في بدر ويعزفوا القيام ويجيبوا رقصات ويشربوا خمره ويشوا شويه لحمه. ما رحله يقضي رحلتها بتقول ياخدوا رحلتهم ويجيبهم ويمشوا. تمام. وبعض الصحابه قال لها نقاتل كما قال الله سبحانه وتعالى كما اخرجت ربك من بيتك بالحق وان خيرك المؤمنين لكريمهم ان يكرمهم المواجهه. يجادلونك في الحق بعدما يتبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون وإذ يعلم الله احدى لكم الله احدى فإذتين انها لكم تودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع عذابه للكافرين. الله سبحانه وتعالى يريد ان يكون هناك فرقان. معركه بدر دي يا جماعه معركه فارقه في تاريخ الامه. ليه؟ لانها معركه تكون فيها الاسلام جيش. يعني اول مره الناس دي كانت بتقاتل وكانت بتتفرق على اي حاجه، يعني كان عندهم يتفرقوا على بنو بكر وخزاعه، يتفرقوا على دول مكه ودول يثرب ودول جهينه، يتفرقوا على دول بنو عدي دول بنو فلان، كانوا بيتفرقوا على اي حاجه وكانوا بيتقاتلوا على اي حاجه، يعني ما عندهمش اي مشكله ان هم يتقاتلوا لاجل بقره ولا جمل. وتلاقي الحرب قعدت 40 سنه، 40 سنه بيتقاتلوا عشان جمل، يعني اي حد يشتكي جمل يدوله يا عم وخلاص، يقول لك لا ازاي، يعني الحروب كانت بتقعد سنين طويله ودي تقعد تنخور كده وتبحث وتدور وتفتش وتغوص وتكتب كتاب عشان توصل ايه سبب الحرب دي اصلا. يقول لك اصل مش عارف فلان قال كلمه لفلان، يا سيدي كانها يعتزل، يعني الناس اللي بدت دي كلها عشان فلان قال لفلان كلمه، فكانوا يتفرقون ويتقاتلون على اي قيمه. اراد الله سبحانه وتعالى هذه المره ان يتفرقوا على الحق والباطل، وهذه من الاشياء التي يحبها الله، ان الناس هتتفرق اهل وزمالك، هتتفرق مصريين وسوريين وتوانسه ومغاربه وافريكان واوروبيين، هتتفرق مهندسين واطباء. الله يحب ان يتفرق الناس مسلم وكافر، يحب ان يتفرق الناس عليه على الايمان به، عشان كده اسمها معركه الايه؟ الفرقان. ومش بس هنا ان هم يتفرقوا على الايمان والكفر، لا لا، ده هيبقى هنا في ذروه سلام هذا التفرق اللي هو صراع مادي، ان اصبح صراع حقيقي، صراع ناس شايله سلاح وناس شايله سلاح على ايه؟ عشان مثلا خد ارضه، عشان مثلا اعتدى على مالك، عشان اغتصب عرضه. ليه؟ لماذا يحمل السلاح؟ حمل هذه المره السلاح على ايه؟ على التوحيد اللي هو يحق الحق ويبطل الباطل، اللي هو النبي على السلام قدام ابو جهل، هذه ارتضاها الله، هذه احبها الله. عشان كده جيش بدر ده النبي على السلام قال في اخر حد النبي على السلام لما فتح مكه حاطط سرجه في الخبر ان النبي على السلام جهز جيش لفتح مكه، فالصحابه عمر قال يا رسول الله دعني اضرب عنك هذا المنافق، قال له ازاي يعمل تسجيل للخبر ده؟ دي خيانه عظمى. فقال يا رسول الله دعني اضرب عنك هذا المنافق، قال لي صلى الله عليه وسلم يا عمر وما ادراك، قال له انت عايز من الله انه من اهل بدر، لعل الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللي الجيش ده ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال اطلع الله عليهم فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت ليه؟ ايه اللي الناس دي عملته عشان يغفر لهم كل اللي جاي؟ مش اللي فات، كل اللي جاي، يعني الناس دي ربنا غفر لهم افعال كثيره جدا. ليه؟ بالمشهد ده، ان في مشاهد ارتضاها الله، احبها الله، ان الناس دي على وجه الارض لم يكن هناك احد يتحمل الدين ولا يقيم الدين الا هؤلاء. الناس دي مش كان بس عندها استعداد انها تقيم الدين وتحمل الدين، الناس دي كان عندها استعداد انها تموت لاجل الدين، انها تحمل سلاح وتموت لاجل الدين. الناس دي احيت سنه كانت اندثرت منذ داود عليه السلام، اللي هو ايه؟ جهاد. يعني سيدنا موسى امر بالجهاد، بنو اسرائيل قالوا ايه؟ قال له والله يعني انت اجل طيب، واحنا خلينا في الدعوه والقران، خلينا في التوراه والكلام الحلو، جهاد ايه وبتاع ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعده. قال له انت تروح ان شاء الله قاتل انت ومعاك ربنا، واول ما يتفتح عليكم بيت المقدس نادلنا، هتلاقينا وراك على طول، انا الدور عباده. حتى في العباده لو كان قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حبه، قال لك لا لا مش بنروح حتى عباده، ما احناش عباده، قالوا حبه. سيدنا داوود بعد مئات السنين من موت موسى عليه السلام وهارون، امر داود عليه السلام بالايه؟ بالجهاد، فجاهد وقاتل واقام مملكه بني اسرائيل، وقتل داود جالوت، ومن بعد داود سليمان عليه السلام اقام الجهاد، والله سبحانه وتعالى جعل الجهاد ملكا لا ينبغي لاحد ايه؟ من بعد. والوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له لن احاسبك على ما تعطي ولا تمنع. قال هذا عطاؤنا فمن رمزك وهي حساب. يعني انت لو اخذت فلوس ربنا يحاسبك انت اديتها فين وانت منين. سيدنا جمال ربنا اداله فلوس واداله ملك وقال له ايه؟ قال انت عايز تديله تديله مش عايز تديله ما تديلوش انا مش هحاسبك. يعني ثم مضت الايام ومات داود وسليمان وبنو اسرائيل تخلوا عن الدين وتخلوا عن الدين وتخلوا عن الدين لحد ما وصلوا لزمن في غايه الاضعاف اللي هو ايه؟ زمن عيسى بن مريم وزكريا ويحيى ال عمران. قصه بقى عيسى بن مريم ابن عمران ورفع نبي الله عيسى وقتل زكريا ويحيى اللي هو مش هنقدر نقول قتل ايه ده هم مش عارفين يحموا النبي بتاعهم اصلا. فهنا الصحابه هيقفوا في موقف مره اخرى لاقامه الدين يقام الجهاد حمايه لان يكون للدين من يحرسه ان يكون للدين قوه. موقف مشهود احبه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عمل مشهود الصحابه قال لهم ها رايكم ايه؟ ابو جهل خرج بجيش فيه 1000 مقاتل وهيقعدوا عند بئر بدر او قريبين من المدينه نعمل ايه؟ فقام ابو بكر الصديق فقال فاحسن قال له احنا وراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا فاشيروا علي ايها الناس. فقام عمر فقال فأحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا أشيروا علي أيها الناس. كان في واحد كده كان هربان من مكة وجاي في سرية من السرايا مع قافلة من قوافل التجارة اللي طالعة من مكة وأول ما قافلة قربت المدينة أم إيه؟ أم جاي للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه المقداد. فقام المقداد فقال يا رسول الله اذهب انت وابوك فقاتلا ان معكما مقاتلون. والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وابوك فقاتلا ان هنا قاعدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا اشيروا علي ايها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو مش يقصد لا ابو بكر ولا عمر ولا المقداد ولا اي حد من المهاجرين. هو عايز كلام الانصار. الانصار قالوا له احنا هنحميك هندافع عنك نمنعك بما نمنع منه ابناءنا ونساءنا. لكن المره دي هو مش ده مش منع مش حمايه. المره دي ده ايه؟ ده قتال. يعني مش واحد جاي يهجم عليك فانا وقفت هدافع. ده انا اللي طالع. فقال اشيروا علي يا ابن مسعود بيتكلم عن موقف المقداد بيقول وددت ان لي مثل هذا الموقف. يعني شو بيقول انا وقتها كنت قاعد احمد ربنا على ان احنا نصلي ونصوم لكن فجاه وقف المقداد قال كلام. المسعود بيقول انا كان نفسي اقول الكلام ده بس ما عرفتش. موقف المقداد موقف هذا الموقف التضاه الله سبحانه وتعالى. فنبي صلى الله عليه وسلم قال جزاك الله خيرا اشيروا علي يا الناس. فقام سعد بن معاذ. في سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ إمام. ده الإمام سعد المعادة الذي ابتز عرش الرحمن لموته فرحا بموت سعد. سعد المعاد كبير الأنصار هذا سيد الأنصار. فقال يا رسول الله إياك تقصدنا. قال له أنت يعني أبو بكر وعمر والمقداد أنت بتقصد الأنصار. يا رسول الله سلم من شيء وعادي من شيء خذ من أموالنا من شيء أعطي من شيء واحد من شيء. والله لو خبط بنا البحر لخدمناه معك ولو بلغت بنا بيض الغمات لخدمناها معك. قال له رسول الله اللي انت عايز اعمله احنا ماضيين على وراك احنا الكتاب مفتوح اللي انت عايزه احنا وراك. فقال صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتم المحطة. سمع قائد المهاجرين وسمع قائد الأنصار ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش ويمشي هذا الجيش. وسبق النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد بن معاذ قال امضي يا رسول الله لما أردت فولدي بعثك بالحق لو استعلت من البحر لحضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لسبو في الحرب حسود وسود اللقاء ولعل الله أن يبيك منا ما تقر به عينك فسير بنا على بركة الله. رد النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن وقاص لصغر سنه شاب كده عنده 16 سنة اسمه عمير بن أبي وقاص. أكيد سعد بن أبي وقاص أحد عشر مشايخ الجنة. عمير بن أبي وقاص ده كان عنده 16 سنة وكان عايز يخرج يقاتل. تقعد تفكر كده 16 سنة يخرج يقاتل. طب أنا مش هقول لك هو ولد ليه ولا ما كانش ينفع يصلي وعنده 16 سنة. بس أنا قال لك هو قاعد في القعدة دي إزاي؟ يعني هو كان موجود والصحابة بيتكلموا الكلام ده إزاي؟ وفهموا كيف كانوا يوقفون الأبناء على القوة. إن واحد عنده 16 سنة بيستأذن إنه يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقدر أقول له هو عنده 20 سنة ولا 21 سنة صلي أقول والله يا سلام مش قادر ياخذ القضاء. مش قادر تاخذ القضاء. القضاء إيه اللي مش قادر ياخذ اللي هو يا ابني ما تمشيش مع الدين حتى الحرام. يقول لك والله انا مش قادر ياخد القرار. قال صعب صعب صعب. الراجل عنده 16 سنه بيستاذن هو لوحده. يعني ما اعرفش بقى انا هقول لبابي واستاذن بابي واشوف العيله واشوف اصحابي اتشاور معاهم. هو قاعد لقى ان هو حسام بيتكلم على الجهاد وغزو بدر فاستاذن ان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم فبكى قعد يعيط. ماذا لو ما تلاقي واحد بيعيط وعنده 16 سنه تلاقي بيعيط يسميه رحمه الله. اولى توفيق يعيط بسبب ايه لو عنده 16 سنه؟ اولى شاب عشان بيعيط بسبب ايه؟ ايه؟ تقول ايه؟ خد منه التليفون. حاجة تانية؟ اتمنع من اللعب. الفريق بتاعه كذا مثلا ما خدش مسؤول. الصحابي كان بيعين لو عنده 16 سنة عشان ما طلعش يجاهد. اللي هو انت النهارده وانت عندك 20 سنة لو اتمنعت من عمل في الدين هتقول ايه؟ خلاص بقى وجيت بنيتي انا اخدت الثواب كله انا كنت عايز اروح واتمنحت ان شاء الله مقبول. الصحابه بيعيطوا عشان نفسهم يقدموا لله ارواحهم تولى واعيهم تفيض من الدم. ان واحد عينه فياضه بالدموع لانه لم يعمل لاجل الله سبحانه وتعالى. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى فاستشهد يومه. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختبر الصبيان. يعني لما كان يجي واحد يقول له انا عايز اقاتل يقول له لا انت مش هتقدر. يقول له لا انا هقدر. يقول له طب اسرع فلان نعمل مصارعه كده ونشوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ ومعاويه سيدنا عفراء في الغزوه النبي صلى الله عليه وسلم عمل مسابقه مين يطلع ومين ما يطلعش. قال له طب انا جسمي قوي مش مانع عليا ان انا عندي 16 سنه. قال له طيب نشوف تنفع تقدر ولا ما ينفعش. في الطريق وعند حلة الوراء قد يكره وجه من المشركين كان يذكر يمن جل او نجد اراد ان يحارب معه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلنستعين المشرك. ثم عرض له الوجه مره ثانيه بالشجره ثم عرض له مره ثالثه بالبيداء. الراجل قال لك الناس دي طالعه تكسب فانا اطلع اكسب معاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا الموضوع مش مكسب وخساره. قال له انت طالع انا هقابل معاه فقاتل وانا نفسي اضرب حد من زمان خدني معاك. وابو جهل ده انا اصلا نفسي اكسر لك دماغك خدني معاك. فانا اصلا لا قال له ارجع. قال له طب معلش خدني بس معاك انا اصلا هتلاقيني قوي هو مش مسلم بس هو حابب يضرب كويس يعني حابب يقاتل. فانا اصلا قال له ارجع فلنستعينه ومشي. يوم يعدي شويه يقوم احنا اصلا ده نقول له خدني معاك انا عايز اطلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلنستعينه ومشي. ومرة تعيسى الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فلنستعين المشرك. قال أشهد أن لا إله. قال له يعني الحل الوحيد إن أنا أسلم. قال له أشهد أن لا إله إلا الله. هتاخدني معاك؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم. وعندما وصل قريبا من الصحراء وهو دي المقرية بين المدينة والبلد بتاعنا في قرية اليوم تعرف اليوم بالواسطة على بعد 51 كيلو من المدينة بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه مسيس أو تسس في خلاف يعني يقولوا ده اللقب بتاعه وده الدلع بتاعه مش مهم تسس بس ولا مسيس يعني جهني وعدي بن الزهراء الجهني إلى بدء يتحسسان أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع سلام معاً يستكشف المكان دول هم المخبرات ودول يقول أخبار ويوى أنه خرج هو وبكر هذا الغرب ولقي شيخاً فسأله عن جيش قريش فاسترضى عليهما أن يخبره ممن هما أو من هما فوافق وطلب منه أن يخبرهما هو أوله. قال لهم أنا أقول لكم بس أنتم لفتم بيت. فأخبرهما أنه قد بلغ أن محمد وأصحابه خرج يوم كذا وكذا فإن صدق الذي أخبره فهم اليوم المكان كذا وكذا المكان الذي جاء به جيش المسلمين وإن صدق الذي أخبره بجيش قريش فهم اليوم المكان كذا وكذا المكان الذي به جيش قريش. يعني هو إنما صلى الله عليه وسلم سمعت إن في جيش خرج هنا. قال له أنا سمعت إن في جيش محمد خرج وخرج يوم كذا والنهارده يكون في حتة فلانية وسمعت إن جيش قريش خرج والنهارده يكون في حتة فلانية. كان عند العرب عندهم خلاص يعني بيقدر لما تقعد تقرا السيره تشوف كانوا بيفكروا ازاي تحس ان هم ايه اذكياء عندهم دماغ. فقال له هو اللي بيمشي كام ساعه بيوصل بيقطع كام ميل تقريبا اللي هو في حته الروس اللي قال نوح سلام كان فعلا نفس ده المكان الجيش اللي نوح سلام واقف فيه بالظبط. فقال له طب انا قلت لكم انتوا بقى منين؟ فقال ابو بكر نحن والحال. قال له انتوا منين؟ قال له من ميه فتعنا بالمعية كل شيء حاجة. فلما فارغ من قاله قال مما أنتما؟ فقال صلى الله عليه وسلم نحن من ماء ثم انصرف وتوضا وهو يقول ماء ماء العراق ماء مصر ماء أي مية؟ لا أنا أصلا نصلي أنا ومية وفي مثال ذلك اليوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والزبير وسعد بن زرقان في نفذ من أصحاب جمع معلومات عن عدو فوجد على بيت عباد غلامين يسقيان الجيش ملك البدر دي كان فيها نيل هو الجيش بتاع مكه محتاج ميه فبعتوا ايه غلامين شابين يجيبوا ميه. مين اللي طالع بقى دي ثالث ناس او ثالث كتيبه استطلاع يعني اول كتيبه كانت بسيسه وبعد كده نوع سلام وبكر وبعد كده مين الزبير وعلي وسعد بن ابي وقاص دول رايحين يجيبوا الاخبار. فمين اللي قابلهم؟ سعد والزبير وايه وعلي بن ابي طالب. لقوا اتنين بيجيبوا ايه بيجيبوا ميه. توديهم ميه فين؟ قال لهم وديهم لقريش. قال له لا لا لا تعالى بس معانا كده احنا محتاجينك شويه صغيرين معانا. وقاموا واخدينهم ايه وهم في الطريق جاهز تتجوز انت منين معاك كام واحد العيال تبص لهم كده مش عارفين ما يجاوبوش. يوم علي بن ابي طالب يوم يخلص الزبير يقول له يا ابني قول معاك كام جمل عندهم كم حصار ما فيش يوم نوع سلام كان بيصلي خدوهم وراحوا نوع سلام وهم في الطريق بقى ايه ضربوهم يعني. فلو عصام خلص صلاة انتهى من صلاته قال لما تضربوا هؤلاء لما تضربوهم ليه؟ عايزين يستجوبوهم يعني عايزين ياخدوا ايه معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدقتكم تضربوهم. قال يعني هو لما يقول لك الحقيقة تضربوهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تسبح قريش؟ قال له هو قريش تذبح كم جمل في اليوم؟ الجيش اللي انت جايين فيه ده بيذبح كم مرة في اليوم؟ فقال له بيذبحوا تقريبا تسع جمال في اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم الجيش بين 900,000 ونوع سلم سألهم سؤال وسدل السؤال على ايه؟ عدد الجيش. هو علي بن ابي طالب كان سألهم الجيش كم واحد؟ هو مش عارفين؟ فنوع سلام عرف الجمل بيكفي كم واحد؟ فايه؟ قال لك الجمل هيكفي 100 تقريبا، هما بيذبحوا 9، يبقى الجيش تقريبا 900. قال لي خلاص يا النبي صلى الله عليه وسلم. عندما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته عذب اصحابه لانهم يتركونهم اذا صلى ويتركونهم اذا كذب. ثم سلم سلم عن زكاه الجيش الكبير، قال لهم لا، هذا التكذيب في العدوه الاسره. سحبه في العدوه الدنيا وهم بالعضوة القصوى وبيعودوا عندهم 900 لألف واحد. عدد المسلمين كم واحد؟ كم واحد نزيدوا؟ 314. أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة مطر. الوقت بقى بالليل وصحيت المعركة. لو عسلم يجهز مكان المعركة ربنا سبحانه وتعالى أنزل مطر. المطر ده الارض الصحراويه لو الجمل بيجي فيها او الحصان بيجي فيها يغلس او ياخد مجهود الجمل في الصحراء عشان الخوف بتاعه كده ايه عريض. فالناس بقى اللي بتمشي الصحابه ما كانش عندهم جمال كتير، كانوا بيمشوا. فالمشي بالنسبه لهم الرمل بيهبط، وكل الناس راح الشاطر، وأول ما يطلع من المكان اللي هو أول الشاطر آخر الشاطر بيكون هبط. ليه؟ الرمل بيغرز. فربنا سبحانه وتعالى أنزل مطر بحيث إن الأرض بقت إيه؟ بقت سهلة تحاكى عليها. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ويثبت على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى عليه معاذ. الصحابة مش جديد جدا، أول مرة يقتل. الصحابة ناموا ارتاحوا، الإنسان لما بينام بيرتاح، وهذا مندي من جند الله سبحانه وتعالى معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام نام ولا ما نامش؟ يزيد يزيد اسم يزيد أكثر اسم ذكر يعني كان يزيد اسم يزيد حتى ان اصلا حتى ظهر بياض الطيب ان يرفع يديه للسماء، بياض الالوت اللي هو الايه اللي هو المكان ده. ونوع سام رفع يديه الى السماء يدعو ربه ويستغيث بربه وقال ربي ان تملك هذه الاصابع لتعبد في الارض، اللهم نصر الذي وعد، اللهم نصر الذي وعد. حتى ان صديق قال يا رسول الله ان الله مجزك وعدك. قال له ما تخافش، ربنا هيمجزك وعدك. قال الإمام أحمد في احتسابه إلى ناس إلى طلحة قال غشيان النعاس ونحن في المحصاف إلى يوم الردي، فكنت في من غشي النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه ويسقط. يعني هو واقف ويجي له غفوة كده فيجي ينام بعد يصحى تاني يجي ينام ويصحى. النعاس ده خلاهم إيه؟ أعصابه بتهدى، يعرفوا يقتلوا. وزاد الله المؤمنين فضلا بان اوقع الخلاف في صلح عدوهم. روى احمد بن عبد بن ربيعه اخذ يثني قومه على القتال محاذيهم من محبته لانه علم ان المسلمين سوف يستميتون، فاتهم ابو جهل عتبه بالخوف. روى البزار ان عتبه قال لقومه ان الاقارب سنقتل بعضهم بعضا وهذا يومس في القلوب مغاره لن تزول. ابو جهل قال له انت جبان. قال له عم انا واقف قدام اخويا، يعني طالب ابي طالب اهو كان قدام علي بن ابي طالب، يعني عزيز بن عمير اهو قدام مصعب بن عمير، احنا اخوات. المفاصله الان على الشرع. انت متخيل ان واحد هيقاتل في جيش الناحيه الثانيه جيش اخوه؟ يعني الموضوع صعب جدا جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني ابو حذيفه هيقف قدام ابوه ده معذر من ربيع هيقف كده قدامه. أبو بكر الصديق هيقف قدام ابنه، ابنه جاي في جيش المشركين وهو جيش في جيش المسلمين. عمر هيقف قدام أهله، هيقف قدام بني عدي كلهم إخوانه وعمامه وأصحابه وولاد عمومته اللي اتربى معاهم وعاش معاهم، ويقف يقاتلوا بعض. مسألة في غاية الصعوبة، فبيقول له احنا هنقاتل أهلنا. قال له أنت جبان ما عندكش قضية. قضية أبو جهل يا عم، ايه اللي عملت؟ شوف مصلحتك. أبو جهل بيحمس الناس، كان مصدق نفسه بس ان في ناس كده عارف ختم الله على النبوي وعلى سليم وعلى سليم بيشاور بيصدق نفسه. أبو جهل يوصل ايده بقى ان هو عشان واقف يدعي ويقول يا رب نصرك، وأبو جهل بيقول اللهم أهلك أقطع الفتين منا للرحم. قال له يا رب أنا وصل للرحم والناس دي قطع رحم. بيقول عن نبي عليه الصلاة والسلام، تخيل مسدد، تخيل إن واحد يوصل بميل غيب إنه مسدد وهو بيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو على الحق والنبي على الباطل. عارفين الضلال، عارفين العمى، عمى. اللهم إنا نعوذ بك من العمى، نعم الشيء شاف خالص، لا ده شايفه بالعكس، يعني شايف ان هو صاحب دين ورسالة، وان هو بيسقي البيت ويعمر المسجد الحرام ويسقي الحشيش، وان هو وصول للرحم، وان النبي صلى الله عليه وسلم ده قاطع للرحم وما عملش حاجة للدين. تخيلين العمى وصل لحد فين؟ أبو جهل يحمس الناس ويقول اللهم أهلك أقطع الفتين منا لرحم، يدعي يعني. طبعا ربنا أهلك. وكان صلى الله عليه وسلم قد رأى عتبة على جمل أحمر فقال إن يكن في أحد من قوم خير فعند صاحب هذا الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشده، لكن الله شاء أن يعصوه. فضاع على رأي عتبة في وسط إيه؟ في وسط إيه؟ سبق الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين جمال الذي يحول بينهم وبين الماء، وهنا ابدا الحبال الموت بينهم. فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنب الجير كده، فالحباب رجل، وانت لما تقعد تبص كده على الحباب في السيره ما تلاقيش له مواقف كتير قوي. فقال يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله ام هي الراي والمشوره؟ قال له سيدنا جبريل نزل لك وقال لك اقف هنا ولا انت اجتهدت يعني؟ قال لا اجتهدت. قال لا ما دام اجتهاد انا عندي راي. قال له قول راي. فقال له انا رايي ان احنا نمنع عنهم الميه، احنا ما يبقاش نترك لهم مساحه ان هم يشربوا ميه، احنا نقف ونمنع الميه عنهم بحيث ان احنا ده يفوت في عضويهم اكتر. الجيش لما بيقاتل هو عطشان غير لما بيقاتل هو ايه؟ هو مروي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على راي الحباب، قال يا رسول الله ان هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى ناتي ادنى مأمن القوم فننزل ونغرد، اي نخلي ما وراءهم في الابار ثم نبني عليه حوضا فنملاهم ثم نقاتل القوم فنشرب نحن ولا يشربون. فقال صلى الله عليه وسلم لقد اشرت برايي. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه ايه؟ الحباب. الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يحمس الناس على الصحابه على الايه؟ على القتال. والصحابه صايمين هيفطروا كمان لما المغرب يأذن. الصحابي واقف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فقال بخن بخن يا رسول الله. فقال ما حملك على قول بخن بخن؟ قال ارجو ان اكون من اهلها. فقال انت من اهلها؟ قال انا من اهلها لان اعيش حتى اكل هذه. لا ممكن يعني تتخيل كده الموقف ده ممكن حصل بعد الظهر او بعد العصر. قال له انا لسه هستنى اما المغرب ياذن عشان افطر عشان اقاتل، لان اعيش حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. ثم انطلق هذا الرجل في جيش المشركين حتى الكوفه. ان المعركه هنا فيها جنة ونار، فيها واحد هيموت يدخل الجنة، في واحد هيموت هيدخل النار. لذلك مهم جدا انك تعرف وصلتك فين، تعرف هدفك فين، تعرف انت رايح فين، تعرف انت عايش ليه، انت فين من كتاب ربنا، انت فين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انت المعيار اللي بتوزن عليه افعالك ايه، يعني المعيار الناس كلها بتعمل كده. طب ما انت تبص الناس المعيار مش الشباب يحملوا فيه، المعيار ان انت هتاخد حاجه في الدنيا كبيره. فين معيار الاخره؟ فين معيار الوحي؟ فين ميزان الشرع؟ فين افعالنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل كده لو واحد اتعرض عليه الموقف، يعني هو مثلا بيقول له اعمل حاجه تدخل الجنه، يعملها ولا ما يعملهاش؟ طبعا طبعا صعب، هتسيب حاجات يعني انت تصلي الفجر في الجنه. سيب السجن، سيب السجن، سيب اصحابي، سيب اصحابي، احفظ كويس، ادي دلوقتك ساعة للمصحف احفظ، احفظ على صحيح المصحف، تقيلة صعبة، حافظ على الاذكار، اجتهد في بيه والديه، يقول لك كله بقى الذي صعب بقى ما بيرضوش، لا بيرضوا والله ولا بيرضوا، مش ممكن، مش ممكن، حاول مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة لحد ما تكسر نفسك انك انت تعرف تبيع. لما يقول لك احلق شعرك كده عشان احلق، ايوه انت يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف شعرك كده انت عامله كده هيتبسط منك؟ انا بقول لك هو لو انت مكان الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له حاجه هتعملها؟ قلت له اعملها طبعا. طب واحنا فين من حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين من امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. وعندما استقروا في هذا المكان الذي اشار اليه الحباب، قال سعد بن معاذ: يا رسول الله الا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نركع عدونا، فان عفا الله واظهرنا على عدونا كان ذلك ما احببنا، وان كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت من وراءنا المؤمنة فتخلف عنك قوم يا نبي الله ما نحن اشد لك حبا منهم ولو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. سعد بن معاذ قال له: رسول الله مش هينفع انت تبقى في المعركه. ليه؟ اولا احنا ما طلعناش بكل جيشنا، احنا طلعنا بالناس اللي انت قلت تطلع دلوقتي حالا، ففي ناس في المدينه لو عرفوا انك انت موجود هتطلع جاري. حاجه ثانيه ان الدين قائم عليك، وده يدلك قد ايه ان سعد بن معاذ شايل هم الدين، شايل مسؤوليه الدين. فقال له: احنا نموت مش هيحصل حاجه، لكن انت لو موت هتبقى مشكله كبيره، ان الدين له رساله وانت عنوان هذه الرساله، فخليك احنا نبني لك عريش هنا، نبني لك مكان تقعد فيه ونحط جنبه حصان، بحيث ان لو احنا اتهزمنا حصانك تاخده وتطلع المدينه، الصحابه هيجوا معاك يحموك ويدافعوا عنك، وفي نفس الوقت الدين يقوم. لكن مش هينفع تبقى انت تعيش زينا، لان انت قيمتك اعلى. الموقف اللي سعد بن معاذ ده خده يدلك قد ايه ان سعد بن معاذ تحمل مسؤوليه الدين. يعني قد ايه واحد فاهم، لما واحد يقول لك والله السلام هو القوي، وبعدين لما يجي يحصل حاجه سيدنا جبريل هينزل يحميه، يبقى انا واقف وراه. عارف انت الفهلاوه دي؟ انا ايه بقى واقف جنبه عشان لو حصل اي حاجه ايه هينزل حمام السماء، يبقى انا واقف جنبه. هو سعد بن معاذ مش خايف على نفسه، سعد بن معاذ خايف على الدين. فقال لك ان قيمه النبي صلى الله عليه وسلم مختلفه عن ابو بكر مات، عمر مات، مصعب مات، ما يموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له قيمه مختلفه. قال: حتى يمنعك الله بهم يناصحك ويجاهدوا معك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوعد، ان هو بنوا له عريش. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في القتال ولم يمضي كل وقته داخل العريش. يعني هم عملوا كده، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عريش صلى وهم نايمين، وبعدين بعد ما خلصوا النبي صلى الله عليه وسلم نزل مقاتلا. يعني هتلاقي روايات كثيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقاتل في غزوه ايه؟ بدر، هو بيقاتل بسيفه، وفي نفس الوقت روايات ان هو كان فين؟ في العريش. هو وافق على اقتراح سعد، ومع ذلك هو ايه؟ نزل مقاتلا. قال الامام احمد عليه: قال لقد جئتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اقربنا من العدو، وكان من اشد الناس يومئذ بأسا، كنا اذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله. يعني كانوا الشجعان فيهم الأقوياء لما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الشجاعة هم يحتموا من النبي صلى الله عليه وسلم. لما حضر الناس يوم بدر التقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس وما كان ولم لم يكن أحد أكثر من المشركين منه. وهو مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه سيتقدمن أحد منهم إلى شيء حتى يأتون أنا دونه. قال لهم محل ديش يطلع قدامي. يعني لو احنا منقاتل انا في مقدمة الجيش. فكان في مؤخرة الجيش عند العريش وكان في مقدمة الجيش. وقال ابن كثير وقد قاتل بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا ببدنه وكذلك ابو بكر الصديق كما كان في العريش جائزان بدعاء وتضرع طوال الليل ثم نزل فحرضها وحث على القتال وقاتل بالأذان جمعا بين المقامين الشريفين. يعني الناس نامت هم مناموش وهم صفوا الجيش وبعد كده نزلوا ليه يقاتلوا هكذا القادة. بعد ان اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كل الوسائل المزيه الممكنه للنصر في حدود الطاق بات ليلته يتضرع الى الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم انجزني ما وعدتني. وهم رواه البخاري من دعائه ذلك اليوم اللهم اني امشدك عندك ووعدك اللهم ان تشاء ان تعبد بعد اليوم. فاخذ الوقت بيده وقال حسبك يا رسول الله ان احد على ربك وهو الذي هو في الدرع فخرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر اي جمع يهزم اي جمع يغلق. قال عمر فلما كان يوم بدر رايت النبي صلى الله عليه وسلم يهدم في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي صباح يوم الجمعه 17 من رمضان السنه الثانيه من الهجره تراءى الجرح. تراءى الجمع يعني حصل ان هما ايه الجيش ده شاف الجيش ده ودول كانوا واقفين هنا ودول كانوا واقفين هنا بيعدوا مع بعض اختلف ده واختلف هؤلاء حتى تراءى الجمعان. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدك اللهم احميه من غداه. وقف المصلمون في صفوف القتال واخذ النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل الصفوف. قال لهم اقفوا هنا واول ما يجوا قربوا في ناس بترمي بالنبل. فقال مين اللي اول ما قابلوهم يقابلوهم بنين؟ بالنبال اللي هي اللي ايه؟ الاسهم. ولما يقربوا بتوع النبال يروح يمين وشمال ويخرج بتوع الايه؟ القتال السيوف القتال الارضي. فانما صار بيوقف الجيش فهو واحد واقف مش مستوي. يعني الناس مفروض صف واحد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ايه؟ صفا كانهم بنيان مرصوص. ربنا بيحب الصف فواحد واقف طالع بره الصف شويه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له استوي فهو واقف برضه طالع بره الصف شويه فالنبي قال له ارجع استوي يا سواد. ضربوا كده يعني لكزوا وقال له ارجع في الصف. فقال لقد اوجعتني يا رسول الله. قال له انت الضربه دي جامده. فقال صلى الله عليه وسلم فما عايز ايه يعني؟ فقال اقتص. قال له زي ما ضربتك زي ما ضربتنا بضربك. اتحسن اصحابي اللي هو اللي يقول ده. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقال اقتص يا سيدي. قال له خلاص خلاص انت عايز تقتص اقتص. فكب سواد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلها. اتحسن اصحابي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. لماذا يفعل هذا؟ فقال علمت اني مقتول فأحببت أن يكون آخر عهد جسد جديد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بك وصلاة وسلام على نبينا محمد. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه كل ببة معركة ألا يبتغوا ألا يبتغوا نفرا من بني هاشم لأنهم خرجوا من قريب. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم على المختلين هشام ومختلف هشام ده عارفين ايام شعب ابي طالب لما قريش عمل صحيفه وهو كان من نقد الصحيفه ومغرب بن عدي. فالنبي عليه السلام كان يحفظ الفرد. فقال لهم لو شفت ابو البختي بن هشام او المطر بن عدي ما تدرونش يعني هم جايين يقتلوا. وقال لهم ما تقتلوش احد من بني هاشم هم قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم واجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع أبو بليكة بن عتبة بن ربيعة هذا، فقال أنقتل أبناءنا وأباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ قال له العباس ده اللي عامل نوع عصام. قال له يعني أنا أموت أقف ده هوي وأنت تقول للعباس لأ؟ والله لئن رأيته لأقتلنا. قال له والله أنا لو شفت العباس لألجمنه بالسيف. فبلغ هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعروف يا أبا حفص أيضرب وجه عشر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز من عباس أو العباس قيل حتى الآن العلماء يقولوا هل كان أسلم العباس أم لا؟ يقولوا أسلم العباس وخرج مكرها، لأنه ما كانش عارف يفك من ضغط المجتمع. وأسي العباس هو صحيح يعني أبو حسين كان يقف قدام عتبة بن ربيعة عجوزا، وأبو بكر يقف قدام ابنه، والعباس يعدي كده؟ يعدي طبعا. ليه؟ لأن أصل المعركة مش فلان ضد فلان، أصل المعركة هو النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، يعني أصل العداوة كلها والمفاصلة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت المفاصلة. فمش هينفع إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم زي مقام غيره، ومش هينفع تبقى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم زي أوامر غيره، ومش هينفع تبقى المصالح التي يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم تبقى زي مصالح غيره، ومش هينفع يبقى نسب النبي صلى الله عليه وسلم زي نسب غيره. واحد يقول يعني هو عتبة غير العباس؟ طبعا عتبة غير العباس، طبعا الخطاب غير العباس، طبعا عبد الرحمن بن ابي بكر غير العباس، طبعا عزيز بن عمير غير العباس، لان اصل المعركه كانت على مين؟ كانت على مصعب، كانت على عتبة بن ربيعه، كانت على حذيفه ابو حذيفه، كانت على عمر، ولا اصلها اصلا على الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اصلها اصلا اصل المفاصله والمفارقه كانت على الامه اللي بيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمش هينفع تضع النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر. أبو حذيفة يقول إني خفت من هذه الكلمة. بعد كده عمر راح له أنت تقول لي، فرجع عن هذه المقولة يقول والله إني خفت من هذه الكلمة وأرجو أن يكفرها الله لي بالشهادة. يعني قال أنا أتمنى أن أنا أموت شهيد حتى تكفر هذه الكلمة. وبالفعل مات أبو حذيفة شهيدا في اليمامة بعد سنين طويلة. قبل ابتداء القتال خرج الأسد بن عبد الأسد المخزومي فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونهم. فتصدى لهم حمزة وضربهم ضربة أطرد قدمهم بنصف ساقي ثم حاب إلى الحوض. هو واحد من جيش الكفار قرر أن هو يروح يقف على الحوض عشان جيش المسلمين ما يمنعش ليه الميه عنيه مين اللي وقف له؟ حمزه بن عمر. حمزه ضربه في عزق نصين، فالراجل وهو مقسوم نصين حبق الحوض، حمزه قام شايله وما فيش نصين. كان من عهد العرب ان هم بيعملوا قبل القتال بيعملوا زي استعراض كده، فبيخرج ثلاثة من الجيش ده وثلاثة من الجيش ده ويحصل بينهم مباغتة، وده كانوا بيعملوه يعني ده بروتوكول الحرب، ان الجيش واقف هنا والجيش واقف هنا ودول بايه ثلاثة قدام ثلاثة. فخرج من جيش قريش عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، دول صناديد قريش، دول كبار، دول مجاهدين كفار فرسان أقوياء. فمين اللي خرج؟ خرج ثلاثة من الأنصار، معوذ ومعاذ بن عفراء وعبد الله بن رواحة. بص له كده عبد بن ربيعه قال له انت مين يا ابني؟ قال له انا معوذ. قال له منين يا ابني؟ قال له ارجع ارجع يا ابني شفنا حد كبير. قال من انتم؟ فقال انا عبد الله بن رواحه. قال اكفاء كرام اخرجوا لنا بنو عمومتنا. قال له لا انا مش عايز، انا مش عايز، انا عايز رجاله قريش، انا عايز ابن عمي. وده دليل على ان هو قلبه مات، يعني بيقول له انا عايز اقتل ابن عمي. طب يا سيدي معركه وابن عمك مش عايز يقتلك؟ قال له لا انا عايز ناس من قريش. هنا نادى النبي صلى الله عليه وسلم، اختار النبي صلى الله عليه وسلم، اختار مين بقى؟ اختار ابو حذيفه عشان يقف قدام ابوه؟ لا. اختار عمر؟ لا. اختار ابن عم النبي عصام نفسه. اختار علي بن ابي طالب اللي هو من النبي صلى الله عليه وسلم، من هو من بنو هاشم. واختار حمزه بن عبد المطلب اللي هو من بنو هاشم. واختار عبيده بن الحارث بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم واثنين اولاد عمر. فقال قم يا حمزه، قم يا عبيده، قم يا علي. فقام الثلاثه قدام ثلاثه، كل واحد يقاتل. فقتل علي خصمه وقتل حمزه خصمه، وتعالج عبيده بن حارث مع خصمه فضرب كل واحد منهم ضربه فمات فيه. اسم الضربه كده ضربه متخلص يعني. يقول لك كان علي بن ابي طالب كانت ضربته بكره مش سيب يعني. يعني ضربه واحده أو بيضرب واحد علي بن ابي طالب بيضرب واحد بيضرب الله واحد أو بيموت بعد يعني. وكذلك حمزة. فعبيدة بن حارث مدرج في دمائي، وخصمه علي بن ابي طالب وحمزة بن طالب أجاز على خصمه فمات. يبقى ثلاثة كفار ماتوا واثنين مسلمين عاشوا، الثالث ايه؟ الثالث بيموت في لحظات الأخيرة. فنظر عبيدة اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد المطلب وقال يا علي أهذه ميتة يرضى الله ورسوله عنها؟ قال له تستكن هذا الجزء أدخل الجنة. هو الناس يا جماعة كانت عايشة جوه في عيش، تخيلين واحد مش هنقفل يعني مش قادر يضحي ببيت اللي بيحبها ولا بمعصية ولا بماتش مش هيتفرج عليه عشان يصلي العشاء يصلي. أنا بكلمك واحد ضحى بحياته، واحد بيموت وهو في اللحظة الأخيرة في لحظات حياتي وهو مدرج في دمائي في معركة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدافع فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الإسلام، وهو بيقول هذه ميتة يرضى الله ورسوله عنه. قال له الموتة دي أسلم بها كان ربنا يرضى بها عني. قال الله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصم في ربه. مين خصمان؟ مين خصمان؟ علي بن ابي طالب وحمزه وعبيده بن حارث وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وليد بن عتبه. قال فالذين كفروا ابتعد لهم ثياب دينار يصب من فوق يصيب الحميم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حصى على الارض ثم رماه وقال شاهت وجوه الكافرين. ونزل قوله سبحانه وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. إن هو سام رفع تراب وقام رميه على ايه؟ على وشوش هؤلاء. فشاهد الوجوه النظر عمي ثم بدأت المعركة. بدأت المعركة وكان قتالا قتالا ضاريا، قتال شرس شرس جدا، غير أن الله سبحانه وتعالى أنزل مع المسلمين ملائكة تقاتل. يعني نزل جبريل يقاتل ونزل ميكائيل يقاتل. طب ليه؟ يعني لما تقعد تفكر كده هو جبريل محتاج يقاتل؟ جبريل مين اللي يقاتل؟ جبريل ده له 600 جناح، لو امر ان يطبق السماوات والارض بين جناحيه لفعلها. يعني جبريل يتمثل في صوره بشري يمسك سيف ليه؟ يعني ليه جبريل ينزل ويقف جنب المسلمين ويقول لهم انا معاك؟ هو اصلا لو هو ربنا سبحانه وتعالى عمل سيدنا جبريل هيهلك مكة وكل اللي حوالين مكة. جبريل مطاع، ثم أمين. سيدنا جبريل نزل مع ملك الجبال قال له لو شئت يطبق علي من الأخشبين. قال له لو عايز يجيب الجبل ده والجبل ده. تخيل يعني ملك من قوته ان هو بيحرك جبال اللي هو احنا عشان نحط نحفر خندق جوه جبل بنقعد خمس سنين بمعدات وحفارات وديناميت وتفكيرات ومهندسين وناس راحة وناس جاية وفلوس لا تعد ولا تحصى عشان يحصل خندق جوه جبل. خير ان واحد بيحلق جبال ومع ذلك الله سبحانه وتعالى انزل ملكا ليه وما جعلهم الله الا بشرى ولتطمئن قلوبهم به وما نصهم الا من عند الله حتى تنزل السكينه على قلوبهم. الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعل لاهل الايمان اطمئنان في قلوبهم. يعني بيقول لهم هذه معيه الله ان سيدنا ابراهيم مش نازل عشان يقاتل عشان مفيش حد يقاتل لا لا خالص. ده الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهلك اهل مكه ده لكوا في نفسه. هو الملك الموت بيستاذن حد وملك الموت ما بيعرفش يقول الناس على بعض ما بيعرفش يجيب مثلا 100 روح ورا بعض. ملك الموت ما بيقهرش وده مش كبير الملائكه ده ملك الملائكه. يعني ملك الموت بينزل في اي حته بيروح في اي مكان وجبريل اعلى منه ومع ذلك نزل جبريل لابسا لقمه الحلق ونزل ميكائيل لابسا لقمه الحلق. ليه؟ دعم الاهل الايمان حتى يطمئن هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه المؤلفين. قال الله سبحانه وتعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معهم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لما صلى يقول نصبت بالرعب. يعني ايه نصبت بالرعب؟ يعني الناس لما يسمعوا ان في مسلمين جايين يترعبوا خاف مسيره شهر. يعني من قبل ما يقتل المسلمين بشهر الكفار يخاف. هذه مزيه جعلها الله في اهل الايمان. طبعا اذا اهل الايمان فقدوا الايمان يبقى ايه؟ يبقى احنا اللي بنترعب يبقى انت اللي بتخاف. لكن اهل الايمان الطبيعي يعني ان هم ايه؟ انتم الاعلوا ان كنتم مؤمنين. دعوة من الحديث هذا الشهر هو مسلم بينما رجل من المسلمين ينبغي يشتد في يدي رجل من المشركين امامه اذ سمع ضربة بصوت فوق وصوت فارس يقول اقدم حيلوم. فنظر الى المشرك امامه فخر مستلقيا. واحد من المسلمين بيقاتل وفجاه لقى جنبه فرس وقام ضرب واحد بايه؟ بكرباط كده فالراجل وقع. هو المسلم كان رايح يقتله فالراجل وقع مات. قال فنظر إليه فإذا هو قد رطم أنفه وشق وجهه وضرب الصوت فاختل ذلك. فجاء الأنصاري فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذاك من مدد السماء. إن نوع السلام قال له الملائكة نازلة معاكم عشان ايه؟ عشان تعمل لكم تسبيح. لكن مين لا يقوم بالقتال؟ مين؟ المؤمنين. يعني يقول لك هو ليه مش ربنا انزل طيرا ابابيل على ابراهيم ولا ما انزلش؟ انزل طيرا ابابيل دكت ايه؟ دكت جيش ابراهيم. طب ليه ربنا ما انزلش طيرا ابابيل في بدر؟ ليه ربنا ما انزلش طيرا ابابيل في احد؟ ليه؟ عشان في مسلمين. عشان وظيفه اقامه الجهاد دي وظيفه المسلمين ما عادتش وظيفه الطير الابابيل. عشان إقامة الدين دي أصبحت الملائكة هتنزل تعمل إيه؟ الملائكة هتنزل تثبت، الملائكة هتنزل تطمئنك، الملائكة هتنزل تدافع معاك. لكن فين أصل الموضوع؟ فين أصل المعركة؟ لذلك هذه المعركة معركة بدر اقتضاها الله من فوق سبع سماوات. ليه؟ لأنه أصبح للمسلمين جيش، أصبح للمسلمين قوة، أصبح للمسلمين مفارقة. مفارقة على إيه بقى؟ على التوحيد. ان الناس دي كانت بتتفرق على قبيله كذا وقبيله كذا وكانوا بيتفرقوا على المال وكانوا بيتفرقوا على الاعراض اصبحوا يتفرقون الان على الايمان والكفر. وهذا يحبه الله. عشان كده لك الله يحب الحث في الدعوه الى الله. يعني الانبياء كان بيذهب الى قومه يقول له ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ما كانش بيقعد يلف ودور. فكان الرجل بيودوه حل من اثنين، يا يسمع الكلام ويؤمن يا يكفر. ما كانش بقى بالانبياء بيعودوا يلفوا يدوا حول الناس اللي هو توه الناس. يعني ابو جهل بقى ابو جهل مع النبي عليه السلام في يومين، ما كانش فيه كتير مجادلات. هو قال له انا رسول امن، حل من اثنين، يا تؤمن يا تكفر. فهو اضطروا الى ان يختار. وهكذا القران يقول لك القران كتاب اعظم من ان يتوك تتوه. هو بيلجئك انك تختار. يعني لو سمعت كتاب ربنا ما عندكش بديل غير انك كده تقف كده مع نفسك تفكر، هو انا هأمن بالكلام ده ولا هسيبه، هأعرض عنه ولا هتبعه. ما عندكش مساحة انك تلف وتدور. هو اعظم من ذلك، اعظم من ان يكون على هامش الحياة، واعظم من ان يتركك تتعامل معه على انه عبث او همل. هو بيلجئك الى انك انت لازم تقول هتبقى مع الحق ولا تبقى ضده. النبي صلى الله عليه وسلم يلجئ هؤلاء الى ان هم يختاروا. هو الوقت في جيش طالع، هتقف؟ طب لو سكتت المره دي المره الجايه تعمل ايه؟ ولو تخلفت، يعني من تخلف عن جيش بدر هل ترك الامر ان ممكن اي حد يتخلف بعد كده، ولا هي كانت مره؟ بعد كده نزلت ايات في من تخلف، المره دي كانت اختيار. فهذا الجيش اللي هو جيش بدر ارتضاه الله سبحانه وتعالى ورضي الله سبحانه وتعالى عنه، واطلع الله عليهم فغفر لهم، انزل الله سبحانه وتعالى مدد من السماء مع هؤلاء، تطمئن هؤلاء وتثبت هؤلاء لما بذلوا. يبقى هم خرجوا الاول وقتلوا ودفعوا وتفرقوا على الحق والباطل، وضحوا بالعلاقات وضحوا بالاموال وهجروا. هنا انزل الله سبحانه وتعالى عليهم ملائكه. يبقى نزل الملائكه امتى؟ نزل الملائكه امتى؟ لما بذلوا، لما ضحوا. اصل المعركه كانت مين اللي اقامها؟ أهل الإيمان. نزلت الملائكة تثبت أهل الإيمان. قاعد يقول لك طب ما الملائكة تنزل لوحدها؟ لا، الله سبحانه وتعالى يرضى لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الله يحب أن يدافع أهل الإيمان عن عقيدتهم. الله يحب أن يكون للحق رجال. الله يقضي على أن يقيم الحق دون رجال، لكن الله أراد أن يبتلي أهل الحق حتى يظهر الرجال يحملون الحق. يعني ما أنا آسف، يعني ما سهل. هو إيه اللي صعب إن الملائكة تنزل تخلص المعركة؟ إيه اللي صعب إن الأرض تتخسف زي ما خسفنا به وبداية الأرض تتخسف في جيش المشركين في بدر؟ إيه اللي صعب إن السماء تمطر حجارة من سجيل على جيش ابو جهل؟ ابو جهل وابو لهب، ابو لهب ما خرجش، على جيش كويس في بدر. ايه اللي صعب في ده؟ ايه اللي صعب ان الله ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر زي سيدنا نوح ويهرق الجيش يموت؟ ايه اللي صعب ان هو الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم ريح فيذرهم كاعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من بقيه؟ بالصعب. لكن الله أراد أن تكون تجربة النبي صلى الله عليه وسلم فيها يبذل أهل الإيمان بذلا هو غايته، هو طاقته، هو قدره، هو جو أخره. هنا أنزل الله سبحانه وتعالى السكينة، هنا أنزل الله سبحانه وتعالى جندا لم يروها، هنا أنزل الله سبحانه وتعالى النصر. قاعدة يا جماعة من القواعد أن النصر من عند الله فقط، وما النصر الا من عند الله. امال احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ ننزل اسباب. انت ما عليكش غير انك انت تنزل. قال لك اتكلم اتكلم، قال لك اسكت اسكت، قال لك صلي صلي، قال لك ادعو ادعو، قال لك بر بر، قال لك انفق انفق، قال لك قومكم الليل قومكم الليل. بس بس انت عبد وليس العبد ان يختار. اتبع الاوامر. اذا اتبعت الاوامر ينزل النصر. والاوامر دي الناس متخيله انها اوامر فرديه. لا، الاوامر كل اوامر، يعني اوامر فرديه واوامر اجتماعيه، اوامر على كل المستويات. قال لك قيم العالم قيم العالم على قدرك، كل ما تستطيع انك انت تنفذ امر من امر الله فانت بتستجلب رحمات الله وبركات الله سبحانه وتعالى. قال الامام احمد بن هاشم الانصاري قصير القامه جاء بالعباس اسيرا فقال عباس يا رسول الله هذا والله ما اسر. اختلف العباس اتاسر وايه وجاي الراجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ده اسير، فانا الاسير انا هاخد منه حاجته، فقال هذا اسير. فالعباس بص له كده قال له انت مين اصلا؟ قال له انت ما سديش ولا حاجه. فقال هذا والله ما اسرني، لقد اسرني رجل اسلح من احسن الناس وجها على فرس ابلق ما اراه في القوم. فقال الانصاري انا اسرت يا رسول الله. الراجل اللي اسرته يقول له والله انا اللي اسرت، والعباس يقول له لا مش هو ده اللي اسرت. واحد تاني فقال اسكت فقد ايدك الله سبحانه وتعالى بملك كريم. هو المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم خفض خفق في العريس ومنتبه فقال ابشر الوقت اتاك نصر الله. هذا جبريل المعتجب بعمامته اخذا بعنان فرسه يقوم على ثناياه نقع اتاك نصر الله. الله سبحانه وتعالى انزل جبريل ليثبت اهل الايمان. وهو تحويتي مشاهد الملائكة يوم بدر ولم تصلح بالقتال. رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم بدر فقال هذا جبريل اخر فرسه عليه اداه الحرب. في روايه جاء جبريل صلى الله عليه وسلم فقال ما تعودون اهل بدر فيكم؟ قال افضل المسلمين. فقال وكذلك من شهد بدر من الملائكه. جبريل بيقول له الملائكه اللي نزلت في بدر دي افضل الملائكه. هو الحاج انها كانت على زبيه وولد عمامه صفراء مرتجي بها فنزلت الملائكه عليها عمائم صفر على سيما الزبيه. يعني زبيه كان لابس طاقيه كده او عمامه لونها اصفر فنزلت الملائكه على سيما الزبيه. يعني على شكل ايه؟ على شكل اكرم الله عباده ببعض الكرامات. روى عكاشة ان محسن قال قاتل بسيفه يا ولد حتى انقطع السيف في يده فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جزلا حطب يقاتل به. فإذا بهذا الجزء فإذا به سيفا طويلا شديد اللون الأبيض الحديدة فقاتل به يوم بدء في معاي الأخوة التي شهدها بعد ذلك. يعني هو راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش معاه سيف، فالنبي قال له خذ الخشبة دي قاتل بها. فبيبص لقى الخشبة دي تحولت في يده إلى إيه؟ إلى سيف. وهذه من الكرامات التي كانت لعكاشة وأخيها يوم اليمامة. وعندما رأى إبليس هذا إبليس ما عرفش يسكت. انا حاسس ان في مشكله، حاسس ان احنا كده هيبقى في مصيبه. فقرر ان هو ينزل مره اخرى وكان في سوره سراقه بن مالك المدجي ادفع الملائكه والامير والمشركين فر ناقصا على عقبيه حتى القى ابليس بنفسه في البحر. يعني قرر ان هو ايه؟ هو كان بيقول لهم ايه؟ اني جاي لكم. فلما تراءت الفئتان حصل ايه؟ نقص على عقبيه. قال لهم انا مالي؟ ده جبريل. وانا اعرف اقف قدام جبريل؟ يعني اذا كان الشياطين هتقف وتدعمل انا ماليش دعوه بجبريل، وانا اعرف اقف قدام ميكائيل. ربنا انزل مدد من عندي. ففر وترك المشركون يواجهوا هذا المصير. فضل الله سبحانه وتعالى انتصر المسلمون على المشركين في بدر وقتلوا منهم 70 رجلا واسروا 70 رجلا. اقف وتنزل هذا الحدث كله بالله.